الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف القفيص، وينعقد هذا المجلس في 29 من شهر ربيع الثاني من سنة 32 و400 ألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وهذا فرع عن قاعدة مستقرة محكمة، وهي أن دماء المسلمين معصومة، وأن الأصل في دم المسلم العصمة، وأنه لا يحل دمه إلا بموجب محكم من الشريعة. الأصل في دماء المسلمين أنها معصومة، هذه قاعدة مستقرة ثابتة مجمع عليها بين أهل العلم إجماعا محكما. ولا يحل دمه، أي دم المسلم، إلا بموجب محكم من الشريعة. ولهذا الدماء ليس مما يقال فيه بالاجتهاد، لا بد أن يكون الموجب محكما من الشريعة، أي بقضاء الشريعة. وهذا بين في أحكام الحدود مثلا، كالقتل العمد، فإن القاتل عمدا يقتل بمن قتله أو بمن قتل، هذا محكم في الشريعة. وأيضا من جهة التنفيذ، فإن التنفيذ أيضا لا بد أن يكون محكما، ومعنى الإحكام هنا أنه يكون بقضاء شرعي، ولذلك لا يصير الناس إلى أن من قتل عمدا مثلا لا يجوز لورثته، وإن كانوا أولياء الدم، أو لا يجوز لأولياء الدم، لا يجوز أن يقتصوا بأنفسهم، مع أن لهم الحق شرعا في المطالبة بقتله، وهم أولياء الدم الذين يطلبون أو يعفون. ومع أن الشريعة أعطتهم هذا الحق في المطالبة أو العفو، إلا أنه لا يجوز لأحد منهم أن يبادر ويقتل بنفسه، بل هذا لا بد أن يكون بقضاء شرعي يقوم على البينات ويقوم على القضاء وقواعد القضاء الشرعي، كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله: ولا نرى السيف. فهذا من جهة الأفراد، وأيضا من جهة العموم، فهو يشير إلى مسألة أن من أصول أهل السنة والجماعة ترك الخروج بالسيف على المسلمين، إما على سلطانهم أو على بعضهم مع بعض، فإن السيف لا يحل بين المسلمين. نعم. قال: ولا نرى بعد. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا. وذلكم أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة تحريم الخروج على أئمة المسلمين، أي الإمام المسلم أو السلطان المسلم، وإن كان ظالما لا يجوز الخروج عليه إلا إذا أتى كفرا بواحا، تجاوز أصل الإيمان وأصل الإسلام. وأما ما يقع من ظلمه ونحو ذلك، فإن هذا مما يتقى، ولكنه لا يصح أن يكون موجبا للخروج. والطاعة كما تعرف مقيدة في الشريعة بالمعروف، ولكن هذا الظلم الذي يقع من ظالم لا يجوز أن يكون سببا للخروج بالسيف، لأن هذا الخروج يقع به من الفتنة والضرر على المسلمين أبلغ من الظلم الذي سبق، أبلغ من الظلم الذي سبق. ولهذا أحكمت الشريعة هذا الباب وجعلت الخروج معلقا بنقض الأصل، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولما ذكر النبي الكفر البواح وصفه عن الكفر هنا بأنه بواح وأنه فيه برهان، دل على أنه لا يسوغ لأفراد أو لفرد أن يجتهدوا في تكييف بعض الأمور بأنها كفر ثم يجعلون هذا سببا للخروج فيخالفون السواد من أهل العلم والسواد من المسلمين إلى آخره، بل هذا لابد أن يكون كفرا بواحا لا يكون من باب التأويل الذي قد يتقحمه بعض المبتدأ أو الناظر في العلم فيتوهم أن هذا كذا وهو على خلاف الجادة وعلى خلاف أصول الفقه الصحيح. فهذا باب على كل حال الشريعة اعتنت بإحكامه، وتواتر عن أئمة السنة والجماعة لزوم الجماعة وعدم الفتنة أو عدم الخروج إلا بكفر بواح. ثم هذا الكفر يعرفه أهل العلم، هذا الكفر البواح يميزه أهل العلم الذين يعرفون البرهان الشرعي وأحكام الشريعة وأدلة الشريعة، لا يتقرب فيه ولا يتأول فيه العوام ونحو العوام. نعم. قال: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله. نعم، ولا ندعو عليهم، فإن هذا إذا ظهر منه ما يكون جورا فإنه يدعى له بالمعافاة ويدعى له بالصلاح وبصلاح الحال وبصلاح البطانة ونحو ذلك. ولا ننزع يدا من طاعة، أي لا تفارق الجماعة لظلم ظالم، إذا كان السلطان ظالما ما جاز لأحد من المسلمين أن يخلع يده من بيعة شرعية، جاز له أن يخلع يده من بيعة شرعية ثابتة لولي أمر قائم على الشريعة، فإن هذا مما نهت الشريعة عنه، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر، وهذه الأحكام كلها يقررها أهل العلم رحمهم الله تقريرا متواترا، يعني لم يختلف فيها أصحاب المذاهب الفقهية، من هنا حكي الإجماع على ذلك في كلام بعض أهل العلم رحمهم الله كالإمام ابن تيمية وغيره، وهذا يذكره السلف في مسائل أصول الدين من المسائل المسلمة المستقرة أنه لا يجوز نزع يد من طاعة، لا يجوز نزع يد من طاعة أي مفارقة الجماعة أو ترك البيعة والخروج لظلم أو جور أو نحو ذلك. نعم. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. نعم، ونرى طاعتهم من طاعة الله، أي أن طاعة ولي الأمر واجبة على المسلمين، لأن مصالح الأمة ومصالح المسلمين لا تقوم إلا بذلك، والناس لا بد لهم من سلطان يسوسهم ويقوم على شؤونهم، ولو تخلل حاله الظلم والنقص وما إلى ذلك هذا يدفع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وما إلى ذلك، ولا يجوز أن يصل إلى درجة الخروج أو المروق من الجماعة، جماعة المسلمين. وطاعتهم من طاعة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا كما ترى لم يذكر العامل في طاعة ولي الأمر، وذكر العامل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عطف على طاعة الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، قال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يذكر العامل الذي هو الفعل، ليدل هذا على أن طاعتهم أي طاعة ولاة الأمر هي تابعة ليست مستقلة عن طاعة الله ورسوله، بل تابعة لطاعة الله ورسوله، وهذا موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية لا يطاع مخلوق في معصية الخالق، وإنما إذا أمر بطاعة أو بمباح فإن طاعته هنا تكون هي مقتضى الشريعة، هي مقتضى الشريعة، سواء كان ما أمر به واجبا بالشريعة فهذا إقامته بأصل الشريعة، أو كان هذا من المصالح العامة التي يأمر بها ولي الأمر فيطاع في هذا حفظا للمصالح العامة، ولأنه ما أمر بمعصية. إنما الشارع استثنى من ذلك ما كان من معصية الله، لأن الطاعة بالمعروف ولا يجوز تقديم حق الله، ولا يجوز تقديم حق أحد على حق الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا من المعاني المستقرة عند السلف رحمهم الله، أن الطاعة ثابتة لولي الأمر وهي من طاعة الله سبحانه وتعالى ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن هذا مما يحصل به مصلحة عامة للمسلمين، أنه يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، وهذا مما يحصل به مصلحة عامة للمسلمين، سواء ظهر هذا الدعاء أو كان هذا الدعاء سرا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، ونتبع السنة والجماعة، وبينهما تلازم، فإن اتباع السنة من أصوله وقواعده اتباع الجماعة، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهناك تلازم بين الاتباع وبين الاجتماع على الحق. ولذلكم من أعظم ما شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الاجتماع على الحق، ومن فقه هذا أنه لا يجوز أن تكسر قاعدة الاجتماع لمعنى اجتهادي في الشريعة، لأنك إذا قلت أن قاعدة الاجتماع تكسر بباطل فهذا بين أنه خطأ، أليس كذلك؟ هذا لا يختلف فيها أحد. لكن الذي يدخله وهم أحيانا أنه ربما فوت بعض المسلمين مصلحة الاجتماع وكسروا عروة الاجتماع، والسبب في ذلك وجه من الاجتهاد تأولوا فيه يظنون فيه مصلحة أو خيرا، وهنا من الفقه ترك بعض الاجتهاد حفظا للمصلحة الشرعية الأعلى وهي مصلحة الاجتماع. ولهذا كما أن هذا الفعل الذي حصل بوجه من الاجتهاد عند بعض الناس قد يكون عملا مشروعا مثلا، فيقال هذا مشروع بنوع اجتهاد قد يخالف فيه، استلزم فعله التعطيل أو المخالفة لمشروع، لأمر مشروع بإجماع المسلمين أو بإجماع أهل العلم وبمتواتر النصوص، ظاهر؟ فكما أن هذا العمل مشروع بوجه من الاجتهاد فهذا من باب أولى أنه مشروع، فإذا حصل التقابل بينهما أو لم يتحصل هذا إلا بهذا كان ترك المختلف فيه أولى من ترك المجمع عليه. ولهذا كلما اجتمع المسلمون فهذا هو الأصل، واجتماعهم أصل من الأصول المتحققة المحكمة في الشريعة، والله سبحانه وتعالى نهى المسلمين كثيرا عن التفرق، وأمرهم كثيرا في القرآن بأوجه متنوعة من الخطاب بالاجتماع، ولا سيما أن الاجتماع أدعى للاتباع، حتى صار بين هذين الأصلين وجه من التلازم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبالمقابل التفرق هو يلازمه مخالفة الشريعة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولهذا من مقاصد الشريعة اجتماع المسلمين على الحق، ومن هنا ما ندب إلى الأسماء التي تقتضي تفريق المسلمين، بل الأصل أن المسلمين يكونون على الأسماء الشرعية التي شرعها الله ورسوله لهم، كاسم الإيمان واسم الإسلام ونحو ذلك من الأسماء الشرعية، ولهذا من فارق هذه الأسماء فإنه يكون على الأسماء المقابلة، وأنت لا ترى في القرآن إلا اسم المؤمنين والمسلمين أو ما يقابل ذلك كالكفار أو المنافقين. ولما كان النفاق امتيازا عن الإيمان سمي أهله به، قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذكر الله الكفار باسمهم باسم الكفر. ولما كانت المعاصي والكبائر التي تقع من المسلمين وهي ما يسمى عند العلماء بالفاسق الملي، أي مرتكب الكبيرة وهو مسلم، لما كانت تقع منهم ما خوطبوا في القرآن باسم الفسق كما خوطب المنافقون به، أو كما وصف المنافقون به، لأنه لا يراد شرعا أن يهجر عنهم اسم الإسلام، بل ما داموا أنهم على أصل الإسلام ولو كانوا ظالمين لأنفسهم بما أتوه من كبائر الإثم فإنه لا يجوز أن يهجر عنهم اسم الإسلام إلى اسم الفسق. وإن ساغ أن يسمى مرتكب الكبيرة فاسقا، لكن ليس المقصود أنه يكون اسما له ويهجر الاسم الأصل فيه، فإن الأصل فيه أنه مسلم، لكن إذا قام السبب صح أن يسمى فاسقا لأنه أتى فسقا في الشريعة. ما معنى إذا قام السبب؟ كما لو ردت شهادته مثلا صح للقاضي رد شهادته أن يقول إنما رددت شهادته لكونه فاسقا، ولكن أنه يهجر هذا الاسم ويكون الأصل فيهم هذا لا يجوز. ولذلك ما خاطبهم القرآن ولا وصفهم القرآن بذلك، بل يدخلون في اسم المؤمنين في خطاب القرآن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا يدخل في جميع المؤمنين سواء كان منهم من كان منهم على تحقيق للإيمان أو كان ناقص الإيمان بالكبائر. ولهذا إذا قام السبب وصف صاحبه صاحب الكبيرة بالفسق، كما في قول الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا تسميته بكونه فاسقا أو وصفه بكونه فاسقا لقيام السبب حتى لا يصدق قوله ولا يتبع قوله، هذا على تفسير من فسر الآية بذلك. المقصود أنك لا ترى القرآن يصفهم بالفساق، بل اسم الفسق إذا أطلق في القرآن يراد به الكفر. إذا أطلق الفسق في القرآن أو أطلق الظلم في القرآن هذا لا يراد به فسق المعصية من المسلمين أو ظلم المعصية من المسلمين، بل يراد بذلك الكفر بالله، فإن الكفر بالله أعظم الفسق، وكذلك الظلم، فإن الكفر بالله والشرك هو أعظم الظلم. نعم. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم، ونحب أهل العدل والأمانة، أي أن محبة المؤمن لأخيه المؤمن مشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيح أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا معنى مستقر في الشريعة أنه يشرع محبة أهل الإيمان وأهل الأموال. الأوصاف التي ذكرها المصنف هي بعض من أوصاف المؤمنين، وأما ما قابلها من الكراهة فإذا كانت في أهل القبلة فالمقصود كراهية الفعل والصفة وليست الكراهية المطلقة، لأن المؤمن والمسلم لا تجوز كراهيته كراهية مطلقة، بل يكره فعله وما فيه من وصف مجانب للشريعة، لأنه معه من الأصل الشريف وهو الإيمان ما يوجب محبته فيجتمع فيه إيمان وفسق، ويجتمع فيه محبة من وجه وبغض من وجه آخر. نعم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. فيما اشتبه. الله يحسنك. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نعم، أي إن من هدي أهل السنة والجماعة أنهم يفوضون إلى الله سبحانه وتعالى العلم فيما اشتبه علمه، وهذا هو الأصل، كما قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن أعظم الذنوب والمعاصي والكبائر، وربما صارت وجها من الكفر بالله، القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فهذا هو الأصل في المسلم، أنه إذا اشتبه عليه العلم فإنه يرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فقه هذا الباب، من فقه هذا الباب، أن ما كان من العلم المحكم فإنه يوصف بأنه محكم، وما كان من العلم الظني فإنه يوصف بهذه الرتبة. نقصد بذلك أن من كان ينظر في المسائل الشرعية، مسائل الفقه أو غيرها، فإنه يأتي المسائل على بابها، يأتي المسائل على بابها. فإذا كان الدليل ليس من الأدلة المحكمة القطعية، لا ينبغي أن يرفعه إلى هذه الرتبة، بل يكون قوله مقتصدا، فيصف الدليل بحسب رتبته، لأن تحصيل الدليل تارة يكون وجها من الاجتهاد الذي هو ظن يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. نعم. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. المسح على الخفين الأصل أنه من فروع الشريعة، وهو من أحكام الطهارة كما تعلم، وإنما ذكره من ذكره من الفقهاء وأهل العلم في مسائل أصول الدين، لأن بعض أهل البدع نفوه وأنكروه، وهو سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان متواترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه بعض أهل البدع كالخوارج ومن وافقهم على هذه الطريقة، صار من صار من الأئمة إلى ذكره إظهارا لهذه السنة التي تواترت. قال الإمام أحمد رحمه الله: لما سئل تذهب للمسح على الخفين؟ قال: نعم، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع العلماء والفقهاء رحمهم الله على أن الخفين يصح المسح عليهما، ولم يخالف في ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة، وإلا فإن جميع فقهاء الطوائف من أهل السنة والجماعة، ومن وأكثر أهل القبلة أيضا، أكثر أهل القبلة من المسلمين من الطوائف الأخرى على ذلك، وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل والأحكام. والخفان لهما صفة، وهي ما يمشى بها من الجلد ونحوه، وتكون ساترة للكعبين وما زاد، يعني ساترة للقدم إلى فوق الكعبين، هذا هو محل الحكم. أما الجوارب أو ما يسمى الشراب أو ما إلى ذلك فهذه مسألة مختلفة، والخلاف فيها مشهور بين الأئمة، هل يقال بها أو لا يقال بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه مسح على الجوربين، إنما جاءت سنته بالمسح على الخفين، هذا هو المنقول في السنة. وما جاء في حديث المغيرة المحفوظ فيه هو في الخفين فحسب، ولكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم المسح على الجوربين، فهذا من فقههم، وهو وجه من القياس، وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن المسح على الجوربين قال: نعم. لما قيل له: يا أبا عبد الله، تذهب إلى المسح على الجوربين؟ قال: نعم، عن 9 من الصحابة. فهذا ثابت عن جملة من الصحابة وهو مقتضى القياس، ولكن الفقهاء رحمهم الله مختلفون فيه، والأظهر من أقوالهم وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة هو المسح على الجوربين، لكن التنبيه هنا من أجل أن المسألة التي هي أصل عندهم مستقر هي المسح على الخفين لتواتر النصوص فيها، بخلاف الجوربين ففيها بعض الخلاف لما سبق الإشارة إليه، وإن كان الراجح أنه يمسى على الجوربين كما يمسى على الخفين، وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، وإنما ذكر الحج والجهاد لأن فيهما إمرة، فيهم إمارة، فإن الحج له أمير وهو الذي ينصرف من عرفة فينصرف الناس من صرافه وما إلى ذلك، وكذلك الجهاد فإن له راية لا بد أن يكون تحت راية شرعية. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. نعم. فكونه فاجرا لا يسقط امرته في الحج ولا امرته في الجهاد، كونه عاصيا أو ظالما أو جائرا. نعم. برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين. فعل هذا وبالله التوفيق.